السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على ثالث عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الخميس من يوم الأربعاء، ندرس كتاب منهاج المسلم. ذلكم الكتاب الحاوي، أي الجامع للشريعة الإسلامية كاملة بعقائدها وآدابها وأخلاقها وعبادتها وأحكامها. وأقول وأكرر القول، هذا الكتاب جمع المسلمين، ما فرق بين هذا مالكي وهذا حنبلي، هذا شافعي وهذا حنفي، كتاب جمع الشريعة الإسلامية بحق وصدق. إن هذا الكتاب ألف من كتب المذاهب الأربعة، ما هناك خروج أبدا عنهم، هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة. قال الله قال رسوله، لا تقل قال إمامي أو أنا من بني فلان وفلان. السلف الصالح كانوا هكذا. هذا الكتاب دستور، والله لو يطبق في أمة إسلامية، دولة إسلامية، تطبيقا شرعيا لساعدوا وساعدوا وعزوا، وكانوا أفضل الناس على الإطلاق. هذا المنهاج، وقد ترجم إلى لغات، والحمد لله ونفع الله به. فهيا بنا ندرس ما وصلنا إليه. الآن نحن في باب الحدود. رابعا، ما يكفر من الأقوال والاعتقادات. هيا نعلم ما الذي يكفر الإنسان من الاعتقاد والقول، بما يكفر الإنسان، يجب أن نعلم هذا. كل من سب الله تعالى أو سب رسولا من رسله أو ملاك من ملائكته عليهم السلام فقد كفر، خرج من الإسلام. مرة أو ثانية، كل من سب الله تعالى أو سب رسولا من رسله أو ملاكا من ملائكته عليهم السلام فقد كفر. عرفتم من يكفر؟ من يسب الله ورسوله والملائكة. وكل من أنكر ربوبية أو ألوهية الله تعالى أو رسالة رسول من المرسلين أو زعم أن نبيا يأتي بعد خاتم النبيين سيدنا مثلا فقد كفر. كل من أنكر ربوبية أو ألوهية الله تعالى أو رسالة رسول من المرسلين أو زعم أن نبيا سيأتي بعد خاتم النبيين سيدنا محمد فقد كفر. وكل من جحد فريضا من فرائض الشرع المجمع عليها كالصلاة أو الزكاة أو الصيام أو الحج أو بر الوالدين أو الجهاد مثلا فقد كفر. وكل من استباح محرما مجمعا على تحريمه معلوما بالضرورة من الشرع كالزنا أو شرب الخمر أو السرقة أو قتل النفس أو السحر مثلا فقد كفر. وكل من جحد صورة من كتاب الله تعالى أو آية منه أو حرفا فقد كفر. وكل من جحد صفة من صفات الله تعالى ككون حيا عليما سميعا بصيرا رحيما فقد كفر. وكل من أظهر استخفافا بالدين في فرائضه أو سننه أو تهكم بذلك أو احتقره أو رمى بالمصحف في قدر أو داسه برجله إنانة له واحتقارا فقد كفر. وكل من اعتقد أن لا بعث أو أن لا عذاب ولا نعيم يوم القيامة أو أن العذاب والنعيم معنويان فقد كفر. ويوجد من يعتقد هذا فقد كفر. وكل من قال إن الأولياء أفضل من الأنبياء أو أن العبادة تسقط عن بعض الأولياء فقد كفر. عرفتم من يكفر ومن لا يكفر؟ يجب أن نعرف هذا. فعليكم بقراءة الكتاب، أما هكذا تسمعون وتنسون فعليكم بمنهاج المسلم. وأدلة هذا كله الإجماع العام للمسلمين. من المسلمون؟ أهل السنة والجماعة، أصحاب رسول الله وأولادهم وأحفادهم ثلاثة قرون مجمعون على هذا الذي سمعتموه. ثانيا قول الله تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتبروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فإن هذه الآية دالة على كل من أظهر استهزاء بالله أو صفاته أو شريعته أو رسوله فقد كفر. خامسا حكم من كفر بسبب ما ذكر، تحكمون عليه بماذا؟ بالموت أو بماذا؟ حكم من كفر بسبب ما سمعناه وذكرناه، حكم من كفر بسبب ما تقدم ذكره أنه يستتاب ثلاثة أيام. تعال أنت سببت الله وسببت الرسول، تعال توب إلى الله عز وجل، ينتظر ثلاثة أيام هل يتوب أو لا يتوب، فإن تاب نجا، ما تاب يقتل. قال حكم من كفر بسبب ما ذكر، حكم من كفر بسبب ما تقدم ذكره أنه يستتاب ثلاثة، فإن تاب من قوله أو من معتقده وإلا قتل حدا، وحكمه بعد موته حكم المرتد، لا يغسل ولا يكفن ولا يتم في مقابر المسلمين. واستثنى أهل العلم من سب الله تعالى أو رسوله فإنه يقتل في الحال ولا تقبل توبته. بعض أهل العلم قالوا من سب الرسول ما ينسب ثلاثة أيام يقتل على الفور. هكذا قال واستثنى أهل العلم من سب الله تعالى أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم فإنه يقتل في الحال ولا تقبل توبته أبدا. وبعض أهل العلم يرى أنه يستتاب وتوبته تقبل فيشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله ويستغفر الله تعالى ويتوب إليه، وهذا أرحم. تنبيه، ما هو؟ من قال كلمة الكفر مكرها تحت ضرب أو تهديد وقلبه مطمئن بالإيمان فلا شيء عليه، من قال كلمة الكفر مكره على قولها تحت ضرب أو تهديد وقلبه مطمئن بالإيمان فلا شيء عليه، لقوله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا. هذه آيات الله. مرة ثانية تنبيه، من قال كلمة الكفر مكر عليها تحت ضرب أو تهديد وقلبه مطمئن بالإيمان فلا شيء عليه. ما الدليل؟ قوله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وكان عمار بن ياسر يربطونه بين يدي ورجليه في مكة ويضربون يضربون ويقول الله الله، أذن له الرسول أن يعطيهم ما قالوا. ولكن من شرح بالكفر صدرا والعياذ بالله تعالى به الزنديق. تعرفون الزنادقة؟ من هو الزنديق؟ أبيض أو أسود؟ أولا تعريفه، الزنديق هو من يظهر الإسلام ويخفي الكفر، يظهر الإسلام لمصلحة لحاجة لأمره وهو ما هو مؤمن. تزندق، هذه كلمة فارسية ما هي عربية. ويخفي الكفر كمن يكذب بالبعث، قل ما في حياة ثانية ولا بعث، على كل كلام باطل، يكذب البعث أو ينكر رسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ما يقبلها ولا يصدقها، أو لا يؤمن بالقرآن أنه كلام الله تعالى ولا يستطيع أن يجهر بذلك أو يصرح به لخوفه أو ضعفه. مرة ثانية، ما الزنديق؟ الزنديق هو من يظهر الإسلام ويخفي الكفر في نفسه، كمن يكذب بالبعث أو ينكر رسالة نبي محمد صلى الله عليه وسلم أو لا يؤمن بالقرآن أنه كلام الله تعالى ولكن لا يستطيع أن يجهر بذلك أو يصرح به لخوفه أو ضعفه. ثانيا، حكمه، ما حكم الزنديق؟ بما نحكم عليه؟ حكم الزنديق أنه متى عثر عليه وعرفت حاله قتل حدا. متى عثر عليه وعرفت حاله يقينا قتل حدا. وقيل يستتاب، وهو أحسن وأولى، يستتاب أحسن، فإن تاب ورجع قال آمنت ولا أكذب لا بكذا ولا كذا وصدق لا بأس أولى، فإن تاب وإلا قتل. وحكمه بعد موته حكم المعتد بسائر أحكامه، منه لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين. هذا الزنديق الذي يظهر الإسلام وقلبه كافر. جيم، الساحر، من هو الساحر هذا؟ ومن العجيب أننا نسمع يوميا السحر في بلاد المدينة وفي المملكة. أعجب، كيف ترون ساحرة وتذهبون إليها؟ يجب أن تقتل. كيف ترون ساحرا في مملكتنا وتسكتون وتقول نذهب إليه لنعالج السحر؟ كيف يجوز هذا؟ هذا هو الجهل والهبوط والعياذ بالله. قال الساحر، أولا تعريفه، من هو الساحر؟ من يتعاطى السحر ويعمل به، يتعاطاه يعمل، يتعرف إليه يعرفه ويعمل به، يتعلم السحر ويعمل به، هذا هو الساحر. من هو الساحر؟ من يتعاطى السحر ويعمل به. حكمه، ما حكمه؟ حكم الساحر أنه ينظر في عمله، فإن كان ما يأتيه من الأعمال أو ما يقوله من الأقوال يكفر به فإنه يقتل، لقول صلى الله عليه وسلم حد الساحر ضربة بالسيف، حد الساحر ضربة بالسيف. مرة ثانية، ما حكم الساحر؟ إنه ينظر في عمله الذي يعمل فيه، فإن كان ما يأتيه من الأعمال أو ما يقول من الأقوال يكفر به فإنه يقتل، وإن كان ما يكفر بما يقوله فلا يقتل. وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: حد الساحر ضربة بالسيف. وإن كان ما يفعل أو يقول ليس فيه ما يكفر به فإنه يعذر، يضغط عليه ويستتاب كالسجن وما إلى ذلك، فإن تاب وإلا قتل، لأنه لا يخلو من فعلنا قول ما يكفر به لعموم قول الله تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. فالذين يعلمون السحر يكفر صاحبهم. وقوله عز وجل: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخر من خلاق، أي السحر والعياذ بالله. نكتفي أو نزيد؟ نكتفي بهذا حتى ما تنسوه. سمعتم؟ إياكم أن تروا ساحيا وتسكتوا وتدعون للناس له ليعالجهم، يجب قتله، يرفع إلى الحاكم والحاكم يقتلوه في بلادنا الطاهرة كهذه. في بلادكم لقى أهجروه وأبعدوا الناس عنه ولا تكلموه ولا تجلسوا معه. نعم. والآن مع بعض الأسئلة والإجابة عنها. جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ في هذه البيان في من يكفر ومن يتعاطى ذلك. وهنا بعض الأسئلة يسألون في هذا الموضوع، يقول: هل الزنديق هو المنافق أو هناك فرق بينهما؟ سائل كريم يقول: هل الزنديق هو المنافق؟ نعم، لأنه يظهر الإسلام ويخفي الكفر. لكن المنافقين كانوا يتعصبون ويعملون لإطفاء نور الله عز وجل الإسلام. وأما الزنديق فهو بين أمة ما عنده رجال ولا أمة ولا من يقاتل معه، فقط خوف منه يجحد الكفر وينطق بالإسلام، يقال في زندقة وهو زنديق، يعيش بين المسلمين، ما عنده إخوان من المنافقين ينصرونه ويحتمي به، لجهله يكذب الله أو رسوله ويكذب الله رسوله ولا يجهر بذلك، ولكن يعرف إذا كشف عنه يستتاب أو يقتل. نعم. يعني هو كافر في الباطل أصلا، هو كافر الذي يكذب الله ورسوله أو يسمهم كافر ما في شك، لكن يظهر الإيمان والإسلام. جزاكم الله خيرا. طيب، كذلك يقول السائل: هل يجوز قتل الساحر ولو غدرا؟ سائل كريم يقول: هل يجوز قتل الساحر غدرا؟ بمعنى وجدنا ساحر قتلناه بدون إذن من الحكومة. القتل لا يكون إلا بواسطة الحاكم، القاضي يصدر حكمه ويطبق هذا. لماذا يرى الناس يقتل بعض بعض يقول وجدته ساحر قتلته؟ لا يصح هذا أبدا، لا بد وأن ترفع القضية إلى الحاكم وهو يصدر حكمه. فهمتم ولا لا؟ لو قلنا يجوز يقتل أخي يقول هذا ساحر قتلته وجدته السحر ويحلب بالله كاذبا والعياذ بالله. وهذا السائل يقول: كيف نعرف الساحر؟ سائل كريم يقول: كيف نعرف الساحر؟ الذي يتعاطى السحر ويسبب به ضرر ومرض لزوجها لأولادها كما هو معروف العالم، هكذا نعرفه، نعفو عليه، سبب هذا هو هذا الساحر، يعرفونه بالأسباب التي قامت. طيب، الذي يتعاطى بعض الطلاسم والأدوية والشعوذة هل يعتبر ساحرا؟ بينا الآن، إذا كان ما يتعاطاه يكفر به فهو كافر، وإذا كان ما يتعاطاه ما فيه ما يكفر به لا بأس، حرام عليه ولكن ما هو بكافر. جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول: هل يكفر من سب الصحابة والعلماء؟ سائل يقول: هل يكفر من سب الصحابة أو العلماء؟ الجواب: سمعتم الدرس فيه من سب الصحابة يكفر؟ من سب الله أو سب رسوله ما هو الصحابة، لأن الصاحب قد يسيء ويعمل ذنبا يسب به، لكن المعصوم صلى الله عليه وسلم. لكن معنى هذا، هل يجوز سب الصحابة؟ لا يجوز سحب أي إنسان في الشارع، فكيف بأصحاب رسول الله؟ لا يسبهم إلا والعياذ بالله مجرم أو زنديق. جزاكم الله خير. لكن ورد أن الرسول قال الله الله في أصحابي، وقال الله عز وجل رضي الله عنهم ورضوا عنه. نعم، نقول يجب احترام أصحاب رسول الله وتعظيمهم وإكبارهم واتباعهم وحبهم وجوبا، ما في ذلك خلاف أبدا، لكن لا نرفع مستواهم إلى الله ورسوله نقول الصاحب كافر، من سب الصاحب كافر، نكذب يعني يعذر ويؤدب. يعذر نعم ويؤدب. كيف أنا قلت هل يجوز لكم أن يسب أحدكم الآن صعلوك في الشارع؟ يجوز سبه؟ والله ما يجوز مطلقا، لا يسب مؤمن ولا مؤمن من الأحوال وإن كان فاسقا فاجرا. نعم. إذا أغضب رجل غضبا شديدا، إذا أغضب كأن سبه نعم. شخص في خصومة بينهما فسب الله أو سب الرسول عن غضبه، يقول السائل أرأيت حمقانا الذين يغضبون غضبا شديدا فإذا غضب يسب الله ورسوله، ماذا نصنع؟ يجب أن يؤدب لأنه ما يعتقد ذلك، لا بد من تعصيه وتأديبه. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول السائل ما حكم من يعمل عند كافر معه، وهل ماله حلال أو حرام؟ سائل يقول ما حكم من يعمل عند كافر في بستانه في مزرعته في داره بكذا؟ إذا كان محتاجا إلى العمل، والعمل ما يسبب كفره ولا فسقه ولا فجوره يجوز، والآن ملايين المسلمين بين الكافرين يعملون مع الكافرين، فقط يعمل معه ما يرضى أن يسب الله بين يديه أو رسوله أو يلزم بشرب خمر أو بقول كذب، إن كان هذا لا يجوز أبدا، وإن كان آمنا سليما ما به شيء واشتغل عند يهودي لا حرج أو عند كافر. جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول كان عليه مبلغا من المال دين، ثم بعد ذلك لم يقدر أن يسدده، فجاءه شخص وقال أنا أسدد عنك لكن تزيد، لكن تزيد تزيدني عليه، يعني يريد يرابي. ما فهمت هذا السؤال. شخص عليه دين من المال، طيب، وجاء آخر قال له أنا أسدد عنك هذا الدين، طيب جزاه الله خير، ولكن بعد ذلك ترد لي هذا المال وتزيدني عليه، هذا هو الربا. سائل يقول مؤمن عليه دين وما استطاع سداده، فجاءه مؤمن آخر وقال أعطيك هذا المال سدد دينك ولكن مع زيادة، هذا والله هو الربا بعينه، ولا يجوز ولا يحل أبدا. ظنناه جاء متبرعا فقط لإنقاذ المؤمن، قال ولكن مع الزيادة، هذا هو الربا والعياذ بالله. جزاكم الله خيرا. يقول شخص عمل سحرا لرجل لآخر ثم تاب إلى الله، هل تقبل توبته؟ سائل يقول رجل عمل سحرا في رجل آخر سحره ثم تاب، هل تقبل توبته؟ تقبل توبته، إن تاب توبة نصوحة صادقة يتوب الله عليه. جزاكم الله خيرا. هذا يقول هل يجوز معالجة السحر بالسحر؟ سائل يقول هل تجوز معالجة السحر بالسحر؟ هذا الذي نددنا به وإلا لا، معنى أقرنا بوجود الساحر بيننا ونتعاطى عنده، لا يجوز لا يجوز لا يجوز. جزاكم الله خيرا. وإذا ذهب إلى الساحر حتى ينظر كيف سحره ليتجنبه، هل يجوز له أن يذهب؟ سمعتم هذا السائل يقول أرأيت من يذهب إلى الساحر ويعمل معه ليتعلم السحر ويعرف كيف هو، الجواب لا يجوز لا يجوز لا يجوز، إذ بقاء السحر حرام، فكيف نرضى ببقاء ونتعلم عنه السحر أو ننظر كيف يفعل؟ وقد ورد حديث بمجرد قلنا هذا ساحر الحكومة تأخذه يستتاب 3 أيام ما يتوب يقتل. نعم. ورد حديث عن المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. فكيف نقول إذا؟ جزاكم الله خيرا. ذاك رسول من أتاه ليتعامل معه، أما سؤالك لو يقول ليتعلم السحر منه. نعم. هذا شخص جزاكم الله خيرا جاء إلى مكة واعتمر ثم قدم إلى المدينة، قدم جاء من مدينة مكة، وعندما كان قادم المدينة قال له أحد الناس سلم لي معك على رسول الله. سائل كريم يقول اعتمرت ولما فرغت من عمرتي وعزمت على زيارة المسجد النبوي في المدينة النبوية، قال لي أحد أصحابي أو إخواني سلم لي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا في الشرق والغرب، العوام هذا شأنهم من أندونيسيا إلى موريتانيا غربا، لما يكون ذاهب المدينة سلم لي على رسول، هذا من الجهل كما قلنا لك. سلم على رسول أنت وأنت في مكانك، تلعب قل سلمت ما سلم، ما نصلي ركعتين إلا ونقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته في كل صلاة نافلة وفريضة. فصاحب هذا يقول السلام ليلعب للجهل هذا والعياذ بالله. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا الرجل يقول نام عن الشفع والوتر حتى أذن الفجر، هل يجوز له أن يصلي بين الأذان والإقامة؟ سائل كريم يقول ما صليت الشفع والوتر حتى أذن المؤذن، فهل يجوز لي أن أصليهما بين الأذان والإقامة؟ يجوز يجوز يجوز ولا حرج. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا طالب حبب له العلم، طالب حبب له العلم ويرغب مواصلة التعليم، لكن والده يقول له لا ترحل عن هذه البلد، فهل يطيع والده أو يذهب؟ سائل كريم يقول شاب ولد يرغب في طلب العلم لحبه للعلم، ووالده يمنع أن يخرج من بلاده لطلب العلم، فهل يطيع والده أو يعصيه؟ إذا كان العلم ضروريا كمعرفة الله وبما يعبد الله ما يبالي بقول أبيه ولا بأمره، وإن كان علم زائد على ذلك يعرف كيف يعبد الله كيف يصلي ما هناك حاجة أن يطلب العلم الزائد ويعصي أباه يطيع أباه. لعلكم ما فهمتم هذا. إذا كان العلم فريضة ما عرف الله ما عرف ما يحب الله ما عرف كيف يعبد الله لا بد أن يطلب علم، فإن منعه أبوه لا قيمة لمنعه، لكن إذا كان مؤمنا وعارفا وعالما يطلب علم زيادة وأبوه قال لا ما يطيع أباه ولا حرج. جزاكم الله خيرا. يقول ما حكم إذا صلى على الميت وهو جالس ليس بعاجز؟ سائل كريم يقول هل يجوز لي أن أصلي على الميت وأنا جالس؟ الصفوف قائمة وأنا جالس ما نقوم، هل يفعل هذا مؤمن؟ إذا كان كبير السن به عرج مريض لا حرج، أما إذا كان فقط يختار يصلي جالس عيب عليه، ما ينبغي هذا، سوء أدب. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا الرجل يقول أهدى ابنته لرجل لصديق له، أهداها له، ولما علمت الفتاة بذلك رفضت قالت ما أريد، فهل يطلقها أم تصبح زوجة بمجرد الهدية؟ سائل يقول ولا أدري هل هذا القول واقع، يقول رجل أهدى بنته لرجل وهل تهدى البنت لرجل؟ لو قال عقد زوج قدم أهداها كيف أهداها؟ كلام باطل هذا. فإذا أهدي لك بنت تقبلها أنت ما يجوز أن تنظر إليها أيضا ولا تجلس معها، لا بد من عقد شرعي وبذلك لا بأس تجامح وتجلس معها. جزاكم الله خيرا. هذا الهدية هذه هذا ما يعرف عندنا في الإسلام بالشغار. الشغار أن نتبادل، أعطيني بنتك ونعطيك بنتي بلا مهر مقابل هذا، أعطيني أختك وأعطيك أختي، هذا الشغار ملعون صاحبه محرم بالإجماع. نعم. ولكن هذا ليس شغار يا شيخ، كأني يعطيه هذا بنت. هدية مجانا لكن يعطيها شيئا ويأخذها، لا بد من عقد جديد. هو الفاظ العقد زوجتك وأنكحتك يا ما هكذا يقول أزوجك يا أخي بابنتي، هيا بنا العقد نعقد عليها والمهر كذا وكذا، كلام باطل هذا. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول ما كيفية صلاة القصر في منى وعرفات في الحج؟ أعيد، ما هي كيفية صلاة القصر؟ سائل كريم يقول ما هي صلاة القصر في منى ومكة وعرفات ومزدلفة؟ الرسول قضى 12 يوما وهو يقصر في عرفات في منى في مكة، أنت مسافر أليس كذلك؟ تقصر، كيف لا تقصر؟ ولما قصر الرسول في مكة أهل مكة قالوا أتموا صلاتكم بعدي، وسلم على المسافرين وقال أتموا صلاتكم بعدي فإني مسافر. جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول بينوا لنا الإفراد والقران والتمتع وعلى من يجب عليه الهدي. القران الإفراد إيه؟ الإفراد والقران والتمتع. ما فهمت الإفراد؟ الإفراد النسك. في الحج الإفراد. الإفراد سائل كريم يقول بين لنا معنى القران والإفراد والتمتع. البيان أيها الأبناء والأحباب والإخوان، القران لما يغتسل ويلبس الإزار والرداء ويصلي ركعتين عند المقام يقول لبيك اللهم لبيك حجا وعمرا، ويمشي يلبي، إذا دخل مكة طاف طواف القدوم وسعى ويبقى على إحرامه، لم يتحلل ولو 20 يوما ولو شهرا، فإذا حج وعاد من الحج حينئذ يتحلل لما يطوف طواف الإفاضة ويقضي أيام منى. هذا القران يجمع بين الحج والعمرة بكلمة جمع لبيك لبيك حجا وعمرة. الإفراد أن يقول لبيك اللهم لبيك حجا، يدخل حاجة يطوف ويسعى يبقى محرما ولو شهرا حتى يقف بعرفة وتنتهي، هذا المفرد. التمتع أن ينوي العمرة أولا لبيك اللهم لبيك عمرة، يدخل مكة يطوف يسعى يقصر شعره يلبس لباسه ويبقى في مكة ينتظر الحج ويحج من نفسه الوقت، هذا متمتع عليه هدي ذبح شاء أو صيام 10 أيام إن عجيب. هذا هو التمتع والإفراد والقران. جزاكم الله خيرا. يقول السائل هل أفضل للمرأة الصلاة في المسجد النبوي أو في بيتها؟ الأفضل. سائل كريم يقول أيهما أفضل، صلاة المرأة في المسجد أو في بيتها؟ صلاتها في بيتها أفضل، ولكن إذا كان المسجد فيه دروس وعلم نعم تخرج المسجد أفضل لها لتسمع العلم كما كان أزواج الرسول وأصحابه يسمعون. جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول كنت في رمضان لا أمسك عن الشرب إلا بعد أن ينتصف الأذان يعني قبل الانتهاء يشرب، فهل صيامه صحيح؟ بهلول يقول كنت في رمضان لما يأخذ المؤذن يؤذن أخذ أشرب أنا، قبل ما يفق المؤذن يكون شاربي، لا يجوز لا يجوز لا يجوز، وعليك قضاء كل يوم فعلت هكذا. الذي يجوز بإذن رسولنا صلى الله عليه وسلم هو أنك تأخذ تشرب يقول مؤذن الله أكبر، تمم شربك فقط. أنت بدأت الشرب قبل بداية الأذان، لما أخذت تشرب وأنت عطشان وأخذ المؤذن يؤذن واصل شربك حتى ترتوي، بهذا أذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول: هل يجوز النظر إلى المخطوبة قبل أن يخطبها؟ هذا ما هو بهلول، هذا غول. يقول: هل يجوز لي أن أنظر إلى المرأة قبل أن أخطبها وأتزوج بها؟ لا يجوز إلا عند الخطبة. تريد أن تتزوجها هي جالسة مع أبيها، دخلت معها تشاهد إليها، أو أنت جالس مع أبيها وهي تمر بين يديكم أو تقدم لكم شاه أو طعام فتشاهد طولها وقصرها وبياضها وسوادها. أما أنك تنظر إليها قبل الخطبة لا يجوز، لا يجوز، لا يجوز. جزاكم الله خيرا. لكن جابر يقول: كنت أتخبأ لها خلف الشجر، ماذا يفعل؟ يقول: إذا خطب أحد إذا فلينظر إليها. إذا خطب قلنا ينظر إلى لا، أما قبل الخطبة ينظر إلى المحرمات لا يجوز أبدا. جزاكم الله خيرا. يقول: سمعت إماما، نعم، يقول استووا قبل التكبير، فقال بعض المصلين: استوينا لله طائعين، ما شاء الله، فهل يجوز ذلك؟ سائل كريم يقول: قمنا للصلاة فقال إمامنا استووا، أي سووا صفوفا، فقال أحدنا استوينا لله رب العالمين. يجوز، يجوز، يجوز، ما عبادة لكن جائز، استوينا قمنا لله رب العالمين لا حرج، لكن ما يرفع بها صوته ويحدث بها حدث. جزاكم الله خيرا. نريد نصيحة للشباب الذين ينظرون، والله عز وجل يقول: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم في القنوات. سائل كريم يقول: نريد نصيحة للشباب. يا معشر المستمعين، بلغنا أن الشباب يدخنون، يشربون المحرمات، يلهون ويلعبون بأدوات هذا الرقص والسطح وهم ضائعون. أنصح لهم بما ننصح لهم لو كانوا حاضرين، ننصح لهم بأن تأتوا بهم إلى حلق العلم، لأن فسقهم سببه والله الجهل، ما آمنوا ولا اطمأنوا ولا عرفوا. فعلينا أن نتعاون معهم وناتي بهم إلى حلق العلم في المسجد النبوي وفي غيره، فإذا عرفوا تابوا، لكن عدم المعرفة هو الذي ورطهم في هذا الباطل والمنكر والعياذ بالله تعالى، مبعدون عن المسجد. فادعوهم إلى حلق العلم ليعلموا من علم عامل، واسمعوا قول الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. أما الجهال كيف يخشون الله؟ ما عرفوه. فندعوهم إلى حلق العلم، إلى طلب العلم، إلى مجالسة العلماء، إلى مجالسة الصالحين، بهذا يطرون ويطيبون. أما ما هم شاردون هكذا سماع الأباطيل والصحف والمجلات والباطل فهم هلك والعياذ بالله. جزاكم الله خيرا. وكذلك للفتيات حيث انتشر بينهن شرب الشيشة والدخان. السائل الكريم يقول: وكذلك الفتيات البنات شاع بينهن شرب الشيشة والدخان. أعوذ بالله، نعوذ بالله، نبأ إلى الله، نبأ إلى الله. من هو صاحب هذه البنت؟ لها أب وإلى لا؟ لها أم وإلى لا؟ فكيف تسمح لها أن تشيش أو تدخن؟ هذا حرام على الرجال، فكيف على النساء؟ من باب أولى وأشد حرمة والعياذ بالله. هذه أصابع اليهود يريدون أن يطفئوا هذا النور، ينشرون الفسق والفجور في ديار الإيمان لينتهي الصفا والصفاء. هذه أصابع اليهود، فكيف لا نقطعها؟ لا نستجيب لهم أبدا، لا في مجلة ولا في صحيفة ولا في إذاعة ولا تلفاز أبدا، ونعبد الله ونستقيم على عبادته، فنحفظ هذا النور بين أيدينا. اللهم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم. من أراد أن يطفئ هذا النور بيننا فأطفئه يا رب العالمين وأهلك يا حي يا قيوم. اللهم ابق هذه البلاد طاهرة نقية على حكومة الإسلام يا رب العالمين، رايتها لا إله إلا محمد رسول الله حتى تقوم الساعة. اللهم ألك من أراد هلاكها، اللهم أدمرهم وأنزل بهم بلاك يا رب العالمين. وصل اللهم على نبينا محمد.